وأمام هذه الشرور وغيرها فالملجأ هو اللجوء إلى الله والفرار إليه والتمسك بدينه والتعلق بعروته الوثقى والثبات على الإسلام والاعتزاز بالانتماء إليه. فقوة الله فوق كل قوة ومكر الله فوق كل مكر، فإن الله ينصر عباده المؤمنين ويبطل كيد الكائدين. وقد تكفل الله بحفظ دينه ونصرة أهله إذا سعوا في نصرته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو قال: حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رواه أحمد وإسناده صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.